الإذاعة المصرية بالتعاون مع إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة تقدم حكايات الشهيد طارق دسوقي والفنانة القديرة مديحة حمدي. يرويها لكم نادية مبروك إسماعيل دويدار. المادة العلمية اللواء أركان حرب عبد المنعم كاطو أميرة فكري. بطولة محمد عبد الجواد، همام عبد المطلب، خالد عبد السلام. سيناريو وحوار وليد برهان. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. ساعد في الإخراج فاطمة رؤوف. المخرج محمود محبوب. الفدائي الأسطورة إبراهيم الرفاعي. ولد في 27 من يونيو عام 1931 بقرية الخلالة مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية. والده السيد سيد الرفاعي من رجال الإدارة بوزارة الداخلية. حربية برضك يا إبراهيم. يعني يا هانم لما يكون واحد أبوه من رجال الإدارة في وزارة الداخلية وليه اتنين إخوال من كبار ضباط القوات المسلحة وجده اللي هو أبو حضرتك الأميرالاي عبد الوهاب لبيب بلبل وكل صور الناس العظام دول متعلقة على جدران البيت أهي وحطانه، تفتكر يعني واحد زي ده عايزاه يطلع إيه يعني؟ عندك حق والله يا ابني عندك حق. التحق إبراهيم بالكلية الحربية عام 1951 وتخرج عام 1954 وانضم عقب تخرجه إلى سلاح المشاة، وكان ضمن أول فرقة قوات الصاعقة المصرية في منطقة أبو عجيلة، ولفت الأنظار بشدة خلال مراحل التدريب لشجاعته وجرأته منقطعة النظير. تم تعيينه مدرسا بمدرسة الصاعقة حيث شارك في بناء أول قوة للصاعقة المصرية، وعندما وقع العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 شارك في الدفاع عن مدينة بورسعيد. ثم التحق بفرقة بمدرسة المظلات، ثم انتقل لقيادة وحدات الصاعقة للعمل كرئيس عمليات، وقام بتشكيل قوة صاعقة لأعمال فدائية. فكانت أول عمليات هذه المجموعة نسف قطار للعدو للدفاع عن مدينة الشيخ زويد. حضرة الضابط إبراهيم. فندم. القيادة بتبلغك تهنئتها على العملية اللي انت قمت بيها مع مجموعتك. شكرا فندم. في مهمة جديدة مسندة ليكم يا إبراهيم. احنا جاهزين يا فندم. مخزن الزخيرة اللي سابتها القوات المصرية وقت الانسحاب. ايوه فندم. مطلوب نسفها عشان ما يستخدمهاش العدو. اعتبره تم سيادتك. لكن دي مهمة شبه مستحيلة يا إبراهيم. واحنا بتوع المستحيلة يا فندم. وقد تمكن الرفاعي ورجاله من الوصول إليها وتفجيرها، حتى أن النيران ظلت مشتعلة في تلك المخازن لمدة 3 أيام كاملة. وبعد هاتين العمليتين الناجحتين وصل لإبراهيم خطاب شكر من وزير الحربية على المجهود الذي يبذله في قيادة المجموعة. المجموعة بتاعتك دلوقتي يا إبراهيم بقى بيضرب بيها المثل في القوات المسلحة، والانضمام ليها أصبح شرف بيسعى عليه كتير من أبناء القوات المسلحة. وآن الأوان دلوقتي يا بطل إنها تبقى مجموعة مقننة وليها اسم وتبعية. اللي تشوفه سيادتك يا فندم. ابتداء من النهاردة 25 يوليو 1969 صدر الأمر بإطلاق اسم المجموعة 39 قتال على مجموعتك، وهتظل تحت قيادتك يا سيادة العقيد. واسمح لي يا فندم بعد إذنك نختار لها راس النمر شعار. اشمعنى راس النمر يا إبراهيم؟ لأنه الشعار اللي كان بيستخدمه البطل أحمد عبد العزيز في معارك 48، وهو بالنسبة لي رمز يا فندم. وفي مطلع عام 1968 نشرت إسرائيل مجموعة من صواريخ أرض لإجهاض أي عملية بناء للقوات المصرية، مما أرق نوم الفريق أول عبد المنعم رياض. إبراهيم الرفاعي وصل ولا لسه؟ وصل يا فندم. منتظر إيه حضرة الضابط؟ خليه يدخل بسرعة. أمرك يا فندم. تفضل يا سيادة العقيد. أهلا يا إبراهيم، تفضل. هو مساتك يا فندم. إبراهيم، إسرائيل نشرت صواريخ في الضفة الشرقية. تمام يا فندم، إيه المطلوب من فرقتي تحديدا؟ عايزين صاروخ منها يا رفاعي بأي تمن، لمعرفة تأثيرها على الأفراد والمعدات في حالة استخدامها ضد جنودنا. تمام يا سيادة رئيس الأركان، ساعات وحيكون عند ساعتك. تمام يا فندم. خير يا حضرة الضابط. العقيد إبراهيم الرفاعي يا فندم. إيه الأخبار؟ رجع ولا لسه؟ رجع يا فندم. والصاروخ؟ صاروخ يا فندم، ده جاب تلاتة. إيه؟ تلاتة؟ لا مش ممكن يا رفاعي، لا مش ممكن. أنت ما حصلتش يا بطل. أنت عارف إن دي من المهام الخطيرة في الحروب ومن العمليات البارزة اللي هيسجلها التاريخ باسم الرفاعي. الغريب يا فندم إنه بيقول عنده مفاجأة تانية. مفاجأة إيه؟ اطلبه لي بسرعة، لازم أكلمه. عجبك الفضيحة دي اللي حصلت يا شارون؟ أنا مش مصدق اللي حصل ده يا سيدي دي رئيسة الوزراء. أنا جولدا مير أصبحت مدار السخرية العالم يا شارون؟ ده عار لحق بجيش الدفاع يا معالي رئيسة الوزراء. القائد المسؤول عن الصواريخ دي يتعزل يا شارون، ولو اتكررت تاني هيكون عزلك انت، مفهوم؟ مفهوم مفهوم معالي رئيسة الوزراء. تمام يا سيادة الفريق. ايوه يا ابراهيم انت بطل يا ابني، القيادة كلها بتهنيك على بطولتك. افندم دي حاجة بسيطة. حاجة بسيطة؟ ماشي يا ابراهيم ماشي. قول لي بقى يا سيدي، ايه المفاجأة بتاعتك اللي انت قلت عليها؟ انا جبت هدية بسيطة معايا كده مع الصواريخ يا فندم. هدية؟ هدية ايه؟ جبت معايا اسير اسرائيلي يا فندم. ايه؟ اسير اسرائيلي؟ لا لا لا مش ممكن. تمام يا فندم. وده اثرته ازاي رفاعي؟ بسيطة يا فندم، انا جبته تحت باطي وانا جاي، وبكرة ان شاء الله هيكون عند سيادتك في القاهرة. لا لا انت ما حصلتش يا رفاعي، ما حصلتش. وتتوالى عمليات الرفاعي الناجحة حتى أحدثت رأياً عاماً مصرياً مفاده أن في قدرة القوات المصرية العبور وإحداث أضرار في الجيش الإسرائيلي، بل إنها دبت الرعب في نفوس الإسرائيليين حتى أطلقوا على الرفاعي ورجاله مجموعة الأشباح، حتى حدثت واقعة استشهاد الفريق عبد المنعم رياض. طبعا انتوا سمعتوا عن استشهاد رئيس الاركان سيادة الفريق عبد المنعم رياض. سمعنا يا فندم، وكل القوات متأثرة، ربنا يرحمه. انا مش طالب منكم ورقيب عبد المرضي انكم تدعوا له، في الاف بيدعوا لسيادة الفريق ان ربنا يرحمه. احنا دورنا بقى اننا ناخد بطاره. جاهزين يا فندم. انا اخدت تصديق القيادة على تنفيذ عملية رياض. وفي مساء 19 من أبريل عام 1969 قامت المجموعة 39 قتال بقيادة البطل إبراهيم الرفاعي بأول عملية هجومية على موقع لسان التمساح المحصن، حيث عبر الرفاعي القناة واحتل برجاله موقع المعدية 6 الذي أطلقت منه القذائف التي كانت سببا في استشهاد الفريق رياض، وأباد كل من كان في الموقع من الضباط والجنود البالغ عددهم 44 عنصرا إسرائيليا، ونزع منهم العلم الإسرائيلي ورفع بدلا منه العلم المصري. افتح لنا الراديو يا ابني نسمع الأخبار. من عناية يا معلم ابني، وادي الراديو اهو. هنا القاهرة، إليكم أيها السادة آخر ما وصل إلينا من أنباء. ردا على العملية التي قامت بها مجموعة من أفراد قواتنا المسلحة للرد على استشهاد رئيس العمليات الفريق عبد المنعم رياض، تقدمت إسرائيل اليوم 9 مارس 1969 باحتجاج إلى مجلس الأمن يفيد أن جنودهم تم قتلهم بوحشية. الله أكبر، تسلم إيديكم ورجالة، هو ده الكلام. ومع حلول أغسطس عام 1970 بدأت الأصوات ترتفع في مناطق كثيرة من العالم منادية بالسلام، بينما يضع الرفاعي برامج جديدة للتدريب ويرسم خططا للهجوم. كانوا يتحدثون عن السلام ويستعد هو برجاله للحرب. حتى حانت اللحظة وصدق حدس الشهيد، وبدأت معركة 6 أكتوبر المجيدة. مهمتكم المرة دي يا إبراهيم مش سهلة خالص. احنا ما تعودناش على السهل يا فندم. عارف طبعا يا رفاعي، مهمتكم قبل الضربة الجوية تدمير مدافع أبو جاموس في عيون موسى. علم وينفذ فندم. وبعدها هتنقلكم 3 طيارات هليكوبتر لتدمير آبار البترول في منطقة بلاعيم شرق القناة لحرمان العدو من الاستفادة منها. اعتبره تم يا فندم. جاهزين يا فندم. لحظة حكتب الجواب ده. زوجتي الحبيبة، عندما يصل في خطابي هذا أكون ماضيا لقتال العدو. قولي لمن تقابليه في أي مكان إن في أرض مصر رجالا قادرين على هزيمة العدو. عسكري، أمرك يا فندم. الجواب ده لو ما رجعتش يتبعت لزوجتي، مفهوم؟ مفهوم يا فندم. يلا بينا. مستعدين يا رجالة؟ مستعدين يا فندم. توكلنا على الله. ثبتوا الجرينوف في الطيارات؟ تمام يا فندم. كل طيارة فيها القائد اللي حددته. أنا طبعا في الطيارة رقم 1. جاهز يا أبو الحسن؟ أنت في الطيارة رقم 2. جاهز يا فندم. السادة الطيارين، الطيران هيكون عكس اتجاه الريح على مسافة منخفضة من 10 إلى 15 متر. علم يا فندم. على بركة الله نبدأ المهمة. دي أول قنبلة نصبها في واحد من صهاريج البترول. وكأنها كانت الإشارة، فتوالت القذائف على صهاريج البترول فأحالتها إلى كتلة من نار، وتمت المهمة بنجاح وعادت المجموعة سالمة. كان رجال المجموعة يخوضون قتالا مع مدرعات العدو الإسرائيلي، وسقطت قنبلة من إحدى مدفعيات الإسرائيليين بالقرب من موقع البطل العظيم لتصيبه ويسقط جريحا. محدش يقرب مني، محدش يقرب مني. كملوا معركتكم، كملوا. أنا آخر حد تقربوله. بعد ما تنتهي المعركة لازم تنتصروا يا أولاد، لازم تنتصروا. ربنا معاكم، ربنا معاكم. كنتم مع حكايات الشهيد، شارك في التمثيل غادة صفوة، أيمن غانم، يوسف عبد الله، أحمد الأصبي، وليد بدر، شريف الملاح، خدوجة صبري، آية حر، أحمد مندوح. حكايات الشهيد مع تحيات الكاتب وليد برهان والمخرج محمود محمود.